إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة جديدة، ونرحب بفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية. فضيلة الشيخ، يقول الله عز وجل في سورة الذاريات: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ فمتى قال إبراهيم عليه السلام للملائكة ذلك؟ وما هو الخطب؟ وما المعنى الإجمالي للآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، قال إبراهيم عليه السلام: ما خطبكم أيها المرسلون؟ لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون إلا بأمر الله رسلا في بعض الأمور. والخطب هنا معناه الشأن الخطير، ومعنى الآية إجمالا: ما شأنكم وما طلبكم وفيما أرسلتم أيها المرسلون؟ أرسلتم بالبشارة خاصة أو لأمر آخر أو لهما معا؟ فضيلة الشيخ، ما المراد بالقوم المجرمين؟ وما المراد بحجارة من طين؟ وما معنى مسومة؟ ولما سماهم بالمسرفين هنا وبالعابدين في سورة الشعراء؟ المراد بالقوم المجرمين هم قوم لوط عليه السلام من الله، والمراد بحجارة من طين أي من سجيل، وهو طين أحرق حتى صار في صلابة الحجارة. ومعنى مسومة أي معلمة، فعلى كل حجر منها اسم من يهلك به. وسماهم بالمسرفين هنا وبالعادين في سورة الشعراء لإسرافهم وعدوانهم في عملهم، حيث لم يقتنعوا بما أبيح لهم. فضيلة الشيخ، ما المراد بالمؤمنين في قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين؟ وما الذي يدل عليه وصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين؟ المراد بالمؤمنين في قوله من المؤمنين يعني لوطا ومن آمن به، يدل عليه وصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين على أن الإيمان والإسلام واحد. إلى ما يعود الضمير المجرور في قوله تعالى: وتركنا فيها آية؟ وما هو المعنى الإجمالي للآية؟ وما هي الآية المتروكة؟ يعود الضمير المجرور في قوله تعالى: وتركنا فيها آية، لقريتهم، وهي سدوم أو عمورية. المعنى الإجمالي للآية: وتركنا في قراهم علامة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم. الآية المتروكة قيل هي ماء أسود منتن. على ما عطف وفي موسى، وما المراد بالسلطان المبين؟ عطف وفي موسى معطوف على وفي الأرض آيات، أو على وتركنا فيها آية. وما المراد بالسلطان المبين؟ والمراد بالسلطان المبين الحجة الظاهرة، وهي اليد والعصا. وما معنى فتولى بركنه؟ وما معنى وهو مليم؟ وما موقع الجملة من الإعراب؟ ولما وصف يونس عليه السلام بأنه مليم؟ فتولى بركنه أي أعرض عن الإيمان بما كان يتقوى به من جنوده وملكه، فالركن هو ما يركن إليه الإنسان من مال وجند. ومعنى قوله وهو مليم آت بما يلام عليه من كفره. وموقع الجملة من الإعراب الجملة مع الواو حال من الضمير في قوله فأخذناه. ووصف يونس عليه السلام بأنه مليم لأن موجبات اللوم تختلف، وعلى حسب اختلافها تختلف مقادير اللوم. راكب الكفر ملوم على مقداره، وراكب الكبيرة والصغيرة والذلة كذلك. فضيلة الشيخ، ما المراد بالريح العقيم، وما هو الرميم، وما المعنى الإجمالي للآية، وما تفسير الحين في حتى حين؟ المراد بالريح العقيم هي التي لا خير فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر، وهي ريح الهلاك، وأرجح الأقوال فيها أنها الدبور، لما أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. أما معنى الرميم فهو كل ما رمى أي بلى وتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك. ويكون المعنى الإجمالي للآية الكريمة ما تترك من شيء هبت عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم إلا أهلكت. أما المراد بالحين فقد فسره قوله سبحانه وتعالى تمتعوا في داركم 3 أيام. فضيلة الشيخ، ما تفسير قوله تعالى فعتوا عن أمر ربهم، وما المراد بالصاعقة، ولما قال وهم ينظرون، وما المراد بالقيام في قوله تعالى فما استطاعوا من قيام، وما معنى وما كانوا منتصرين؟ المراد بقوله تعالى فعتوا عن أمر ربهم أي فاستكبروا عن امتثاله، والمراد بالصاعقة العذاب، وكل عذاب مهلك صاعقة. قال وهم ينظرون لأنها كانت نهارا يعاينونها. والمراد بالقيام في قوله تعالى فما استطاعوا من قيام أي هرب، أو هو من قولهم ما يقوم به إذا عجز عن دفعه. معنى قول الله تعالى وما كانوا منتصرين أي وما كانوا ممتنعين من العذاب، أو لم يمكنهم مقابلتنا بالعذاب، لأن معنى الانتصار المقابلة. فضيلة الشيخ، ما المراد بقول ربنا تبارك وتعالى وقوم نوح من قبل، وما معنى فاسقين هنا؟ المراد بقوله وقوم نوح أي وأهلكنا قوم نوح، لأن ما قبله يدل عليه، أو واذكر قوم نوح من قبل هؤلاء المذكورين. ومعنى فاسقين هنا أي كافرين. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني.